وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الشيخ النائيمي والعراقي ذهب إلى تركب التذكية وأنها نفس الذبح بسائر شرائط مع سائر شرائطه. فأشكلنا تمسكا بقوله تعالى إلا ما ذكيتم حيث نسبة التذكية علما إلى المخاطب ولا يتم إلى آخره، وأجبنا بما تقدم ولا أطيل. بحث من جديد من الآن. والأولى أن يقال بأن التذكية بسيطة، هذا بينا، ولا نطيل كما أطاله الأعلام أو بعض الأعلام في إثبات البساطة، بل نقول بحثنا من الآن، بل نقول إن لفظ التذكية الوارد في الآية الكريمة إلا ما ذكيتم هو كسائر الألفاظ الأخرى، ولو رجعنا إلى سائر الألفاظ لرأينا أن كل لفظ ليس له إلا مفهوم واحد، ولا يوجد لفظ واحد له مفهومان. إن هذا شيء غير مألوف. فحتى الإنسان، لفظ الإنسان الذي قد يتصور كونه مركبا النية من الناطقية والحيوانية، هو في الحقيقة مفهوم بسيط، وبالتحليل يرجع إلى حيوانية والناطقية، وإلا فلا، وإلا فهو بسيط. ونفهم منه معنى بسيطا، وهكذا المشتق، فإنه وقع كلام طويل في كونه مركبا أو بسيطا. إن هذا النزاع لا معنى له من الأساس، إذ لفظ المشتاق لفظ واحد، وكل لفظ في واحد في اللغة العربية ليس له إلا مفهوم واحد ومعنى واحد. ولا يكون مجموعة ولا يكون مجموعة مفاهيم ومعاني. ولعل هذا من الأمور البديهية في الحقيقة، لكن الشيء البديهي أحيانا قد يكون مغفولا عنه، وإلا فمع الالتفات إليه لا معنى للنزاع فيما في بساطة المشتق وترتبه، في بساطة التذكية وترتبه، مع الانتباه ذلك نظام يقال. وعليه فلا يمكن أن تكون التذكية عبارة عن من؟ عن الذبح و وإلا لكانت شنو؟ لا أحسن من مرة عدة معاني، عدة معاني ومفاهيم، ولم تكن معنى واحدا ويصير لفظ التذكية ذا معاني متعددة وليس ذا معنى واحد، وهو على خلاف الوجه. معنى واحد أحسنتم، يعني معنى هو هذا معنى البساطة، يعني هو هذا معنى البساطة، هذا موضوع لي معنى واحد. المعنى الواحد يا دوهن دني، هذا يلزم صيرورة الواحد شنو؟ كثيرا واحد عين الكثرة ما يصير، فلا بد يقول الواحد الذي منتزع النية حاصل النية من هذا، وهو معنى البساطة. هو نزعنا بالألفاظ، هو نزعنا بالألفاظ، لفظ التذكية واقع المطلوب هذا. كلامنا لفظ التذكية موضوع لهذا الذبح والفعل للذبح مع الكذا، يوم موضوع علما لمعنى واحد بسيط. هم الجماعة بعضهم شنو يعتمد مثل المذبح وكذا أنه مركب، فإذا موضوع لهذا من المركب فراح يصير شنو حدد معنى، ما راح يكون معنى واحد. وهذا بالعربية بل لعله حتى في غير عربية من الجديد، احنا بعد لنعبر أكثر من مستوانا في العربية، هذا ما معلوم على أنه اللفظ الواحد إلى معاني في آن واحد، وعلى سبيل الاشتراك اللفظي موضوع لعدة معاني فيه، أما أنه في آن واحد يكون له عدة معاني هذا بالشكل غير مألوف على أي حال. فيتعين على هذا كون لفظ التذكية موضوعا لمعنى بسيط وليس بمركب بلا حاجة إلى تطويل، وإن إحنا هم أطلنا في الحقيقة لكنه بل واقعه الذي بيناه شيء جدا مختصر. ولعل ذلك المعنى الواحد البسيط هو النظافة والطهارة، فمعنى التذكية النظافة المتحصلة بالذبح وبقية الشرائط. ولعل ذلك يستفاد من بعض النصوص الشرعية، ففي الحديث كل يابس زكي، ويقصد بالزكي الطاهر النظيف مناسب هكذا بقى. وفي حديث ثاني هو الرجل يقول شنو؟ الرجل يقول معنى لغوي هو هذا. أقول كل يابس، كل شيء يابس، هذا يابس، هذا يابس، الجلد يابس. هو الرجل يقول إيه؟ هو هذا اللي نقول، لا هو هذا اللي نقول. هذا المعنى اللغوي هو يقول معنى الشرعي المعنى اللغوي ما أكو معاني اثنين ما ها قولوا هيك قولوا على أن المعنى اللغوي هو النظافة صحيح النظافة لكن المعنى الشرعي هم النظافة لكن دقيق النظافة الحاصلة منين من كذا وكذا من الذبح وتارش طب هذا لا بأس وفي حديث ثاني غسل الصوفي زكاته إن الزكاة جعلت وصفا لمن للغسل ولا معنى لذلك إلا أن يكون المفروض النظافة والطهارة وفي حديث الحلبي سألته عن الثني تكفر أيصلح أن يجعل مكانها سنشاة هذا الذي سأل أنا بهذا الزمان يسموه شنو ناس عاجي ومعارض زرع الزرع زرع الذي يقول شيء جديد متوصلين له ومقبوصين وإلى آخره هو موجود وين هو موجود ذلي موجود زين أيصح أن يجعل مكانها في النشاط قال إن شاء فليضع مكانها سنا بعد أن تكون ذكية ووصف السن بالذكية لا معنى له إلا الطهارة قم هذا ها ثلاثة وصل يضع مكانها سنا بعد أن تكون سنا بعد أن تكون أنا إذا أقول التسكي الشارع أنا قاعد أستعملها شو هذا شو هذا بعد ما تسكي بعد هو ما أنا إذا أقول أن بالتالي ما أكو عندنا معنى شرعي في مقابل شنو؟ المعنى اللغوي بل المعنى الشرعي بإضافة المعنى اللغوي نظافة لكن نظافة لكن هذا نظافة زائد شنو؟ قيود نظافة حاصلة بأحد زين وفي حديث آخر كل ما لا تحله الحياة من الميتة كالصوف والظفر فهو ذكي أي فهو شنو هذا طبعا الاحتمال الآخر ما موجود وفي حديث آخر الجلد الذكي تجوز الصلاة حيث وقف نفس الجلد بكونه ذكيا وتوجيه ذلك بإرادة شنو إرادة شنو تكمل صاحب الجلد أي الحيوان تأويل على خلاف الظاهر زين جيد ومن خلال هذا اتضح أن التذكية أمر بسيط لا يبعد كونها عبارة عن النظافة والطهارة. ونستدرك لنقول لا يبعد أن يكون ذلك المعنى البسيط للتزكية متحدا مع الذبح وسائر الشرائع، وليس شنو مسببا ومغايرا، لا. ومما يشهد لذلك ما ورد من أن التسمية زكاة، حيث وصفت نفس التسمية بأنها لك. وفي الحديث ليش لا يدل على المعنى اللغوي المطلق. وفي الحديث إخراج السمك من الماء زكاته، وجعل نفس الإخراج الذي هو بمثابة الذبح، جعل نفس الإخراج زكاة، وهذا يفهم منه اتحاد معنى الزكاة مع الذبح وسائر الشرائط، وليس بينهما مغايرة. جيد. هذا كله بالنسبة إلى بساطة معنى التزكية وتركه. وأما بالنسبة إلى اتحاد عنوان الميت مع عنوان شنو غير المذكى، فقد ذكر السيد الخوئي قدس سره أن عنوان الميت ليس نفس، ليس نفس عنوان غير المذكى، بل يغايره، لأن عنوان غير المذكى عنوان عدمي وليس وجوديا، بينما عنوان الميت عنوان وجودي، إذ هو عبارة عن ذهاب الروح وذهابها بسبب غير شرعي كالخنق ونحوه. فالميتة إذن تساوي الذهاق وذهاب الروح، وهو عنوان وجودي، بينما عدم التذكية عنوان عدمي، فكيف يكون أحدهما عين الآخر؟ أما كيف نثبت أن عنوان التذكية يساوي زهاق الروح بسبب غير شرعي؟ عنوان الميتة، عنوان الميتة عبارة عن زهاق الروح بسبب غير شرعي. إن إجابته عن ذلك قد اختلفت فيها كلماته قدس سره. ففي مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 313 استند إلى مجمع البحرين وأن الطريحي هكذا قال. وفي التنقيح الجزء الثاني صفحة 530 استند إلى الفيومي في مصباحه، في مصباح منير. وفي فقه الشيعة استند إلى أن ذلك هو المفهوم في عرف المتشرعة. ولعل هذا الأخير أولى من الأولين باعتبار أن القريشي وحده من دون اتفاق أهل اللغة، وهكذا الفيومي وحده لا يصلح قوله شنو للحجية دليلا وحجة. المناسب هو الاستناد إلى الفهم المتشرعي، فإن هذا الفهم لابد وأن يكون قد تلقاه المتشرع يدا بيد من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ها أحسن. وعلى أي حال ذكر قدس سره أن عنوان الميت مغاير لغير المذكر، وبعض الأحكام مترتبة على عنوان الميتة، وبعضها مرتب علينا على عنوان غير المذكر. فحرم الأكل مترتبة على غير المذكر لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم و و و و إلا ما ذكيتم، فالمذكر هو الحلال وغيره شنو حرام. وهكذا عدم جواز الصلاة رتب على جلد الحيوان الذي لم يذكه، لقوله عليه السلام في موثقة عبد الله ابن بكير: فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه، موضع الاستشهاد هنا، إذا علمت أنه ذكي. باب اثنين من لباس المصلي. هذا بالنسبة إلى حرمة الأكل، حدث أولا. هذا بالنسبة إلى حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة. وأما النجاسة فلم يدل دليل خاص على ترتبها على عنوان الميتة، ولكن بالرغم من ذلك يكفينا عدم الدليل للحكم بعدم ثبوت النجاسة إلا بعد تحقق وإحراز عنوان شنو؟ لما تقوله ميتة يكفينا عدم الدليل لإثبات هذا المفروض، باعتبار أن الحيوان إذا لم نحرز تذكيته فسوف نشك هل هو نجس أو طاهر، ومقتضى أصل الطهارة شنو؟ أنه طاهر، ولا يجوز رفع اليد عن أصل الطهارة إلا مع يقين بالنجاسة، ولا يقين بالنجاسة إلا كمل إلا إذا شنو أخرج عنوان الميت. أما بمجرد إحراز عدم التذكية ولو بالأصل من دون إحراز العنوان الميت فلا نحكم بالنجاسة تمسكا بما بأصالة الطهارة، فيكفينا إذن عدم الدليل على نقطة لطيفة على ترتب النجاسة على عنوان الميتة أو غير المذكر. يكفينا للجزم لعدم ثبوت النجاسة إلا عند إحراز عنوان الميت. وعلى هذا نقول إن أحرزنا 100%، أظنه هاي تكملة اللي هي لطيفة وغريبة ولا بأس بها، تحتاج إلى وقت إلى ذلك إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.